بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: يبدي ضبعيه وجافي في السجود. بيتكلم عن هيئة الساجد إذا سجد، فعند ذلك يجافي بين يديه وجنبه، يجافي بين يديه وبين جنبه، يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. يبقى المجافاة هو عدم إلساق العضد بجنب الإنسان، ولكن يجافي وحتى يبدي ضبعيه. الضبع اللي هو وسط العضد من الداخل، وسط العضد من الداخل، يبقى هذا الجانب الداخلي هذا هو ضبع الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه، معنى ذلك أنه أبعد اليد عن جنبه، أبعد اليد عن جنبه حتى لا يكون التساق، ولكن كانت المجافاة. قال: حتى يبدو بياض إبطيه، حتى بدا بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب أن يجافي بين العضد وبين جنبه، حتى إذا نظر الناظر من خلفه رأى بياض إبطيه، رأى بياض إبطيه. إبدا كان يجافي عند السجود بين أعضائه، يبقى لا يلتصق الإنسان، سواء كان بين البطن والفخذين أو الفخذين، أو كان بين اليد وكذلك جنب الإنسان، يبقى يجافي بينهما. يبقى دي هيئة الساجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه. وكذلك أيضا كما قال الراوي: حتى يبدو بياض إبطيه، أيضا فيها إشارة إلى التزام النبي صلى الله عليه وسلم بسنن الفطرة. فسنن الفطرة كما بين صلى الله عليه وسلم منها حلق العانة ونتف الإبط، منها حلق العانة ونتف الإبط. يبقى بياض إبطيه دلالة على عدم وجود الشعر في إبطيه، والنداء دلالة أنه كان يلازم لهذا الأمر، كان يلازم لهذا الأمر. يبقى سنة الفطرة دائما يعني ينبغي على العبد أن يحافظ عليها، قلنا خاصة في المواطن التي بتخفى على الناس، خاصة في المواطن التي تخفى على الناس. يبقى تقليم الأظفار ده ممكن يبقى شيء ظاهري باين، منها نتف الإبط ومنها حلق العانة، يبقى دي كلها أشياء قد لا تظهر للناس. فعلى ذلك لكن يتعاهد هذا الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذا الأمر. يبقى ذلك شعر إبطيني، وأيضا يتعاهد الإنسان أيضا شعر العانة. ثم ذكر الباب التالي: باب يستقبل أطراف رجليه القبلة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في حال وقوف الإنسان قياما بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، يبقى أطراف أصابع القدم تكون في اتجاه القبلة. وأن البعض لما يقف كده بيجعل انحراف لقدميه، لا، دايما كده بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كان يلزق الكتف بالكتف وكذلك القدم بالقدم. يبقى كيف يقف الإنسان حال الصلاة؟ يبقى الأصابع أطراف أصابع القدم تبقى متجهة إلى القبلة. وكذلك أيضا بيتكلم على مسألة السجود، قال يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده تطلب أن يجعل قدميه قائمتين على بطون الأصابع، وبالتالي على ذلك يبقى أطراف أصابع القدم تبقى في اتجاه القبلة. كيف نسجد؟ كيف يسجد الإنسان؟ يبقى لما يجي يسجد يبقى يسجد على بطون أصابع القدم حتى تكون أطراف أصابع القدم إلى جهة القبلة، لا تكون من الداخل. يبقى البعض لما بيجي يسجد يبقى بيسجد، قلنا إلا إن كان الإنسان هناك عارض كمثلا يعني حالة شكوى من العظام أو غير ذلك، لكن الأصل لما بنيجي بنسجد يبقى حريص جدا عند السجود أن يسجد على بطون الأصابع، وأن أطراف أصابع القدم تكون في اتجاه أيضا القبلة، لا تنحرف عن القبلة. أن يبقى الإنسان بيستقبل القبلة ببدني وبأركاني وبحواسه، فلذلك قال باب يستقبل أطراف رجليه القبلة. يبقى بيتطلب في حال السجود يبقى بنسجد على بطون الأصابع القدم حيث تكون أطراف أصابع القدم متجهة إلى القبلة، لا يسجد على ظهر القدم، لا يسجد على أطراف الأصابع يعني، ولكن على ظهر أطراف الأصابع، ولكن يسجد على بطون الأصابع حتى تكون أطراف الأصابع أصابع القدم في اتجاه أيضا القبلة. أيضا ذكر الباب التالي باب إذا لم يتم السجود، ذكر هذه الرواية على أبي وائل رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال واحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما صليت؟ كما ذكرنا قبل ذلك الإنسان في حسبان وفي ظنه أنه قد أدى الصلاة، أي مصلي حنسأله يبقى في ظني وفي حسباني أنه قد أدى الصلاة، يا ترى ما كيف نحكم على صلاتنا؟ كيف يحكم الإنسان على صلاته؟ يبقى لابد يكون عندنا معيار، هذا المعيار بنزن على أساسه ما أدينا من تلك الطاعات. قلنا هذا الأمر يعني ليس في حال الصلاة فحسب، ولكن في كل أحوال الإنسان. يبقى أي عمل من أعمال الطاعة كيف أزن هذا عمل صحيح أم لا؟ يبقى الصحة يتطلب أن أعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا وبينا قبل ذلك في مسألة الشراب كيف كان يتنفس الشراب ثلاثا، قلنا يعني ذكرنا أن البعض بيحاول اتباع السنة ولكن من ناحية العدد، ولكن يخطئ من ناحية الكيفية. يبقى لكن نقول أن الطاعة كم وكيف، يبقى هذا وكم، كيف يكون الكيف؟ يبقى كيف بنعود فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بيحقق يعني هو بيسعى كده وبيجتهد أن يحقق السنة فبيحافظ على العدد، ولكن هو ليس بهذه الكيفية. كذلك ذكرنا في رفع اليدين حذو المنكبين، يبقى لما بيرفع اليد إيه المدى الذي يرفع إليه اليد؟ يبقى حذو المنكبين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند رفع الركوع عند القيام من الثانية إلى الثالثة، ده كله مع التكبيرات مع التكبيرات. فيا ترى رفع اليدين إيه المدى؟ عرفنا تعلمنا أنه كان يرفع يديه، وبالتالي إلا من تصور الإنسان الرفع الصحيح يبقى بيرفع يديه في ظني، ولكن هذا ليس برفع السنة. رفع السنة يتطلب أن أنا أعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يرفع يديه، يبقى لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يبقى أعود كده، طالما يرفع يديه يبقى ده حركة بيفعلها، أعود كده يا ترى حركة ما مدى رفع اليدين؟ يبقى على ذلك دايما كده أنتبه، أي سنة احنا بنتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم أو أي طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك لا تتصور أنت الطاعة من رأي أو من عقلي، ولكن نتصور الطاعة بعدما أعود إلى كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حذيفة رضي الله عنه رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، لكن إحنا وسألنا الرجل ده هيقول له نصلى، يعني هو ده في ظني وفي حسباني. يبقى لابد أن إحنا دائما يبقى عندنا معيار بنزن عليه هذا الأمر، أداء لهذه الطاعة خرج صحيحا أم لا. ومعلوم كده دائما أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وخالصا، يبقى خالصا لله سبحانه وتعالى أدي الوجهة، لكن صوابا يكون على منهاج النبوة، يبقى صوابا على منهج النبوة، يبقى ليس بظني ولا بحسباني، ولكن دايما بقياس ووزن هذا العمل على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كيف حكم حذيفة رضي الله عنه على ذلك الرجل أنه ما صلى، رغم أنه صلى وأمامنا كده وصلى هذا الرجل، كيف حكم حذيفة؟ يبقى حذيفة رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل لا يتم الركوع على السجود قال له ما صليت، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل الذي أساء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا، وفي كل مرة يعود الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بإلقاء السلام، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويبقى دي نقول تكرر ذلك الأمر، ويبقى الرجل بيجتهد على إخراج الصلاة، دي صلاة بيصليها بيجتهد في ذلك، لكن هو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أيضا قال حذيفة رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل لا يتم الركوع على السجود فلما قضى صلاته قال لا حذيفة ما صليت، إنه قضى الصلاة ولكن قال له ما صليت، يبقى نفى هذا الأمر بطلان هذا العمل. قال واحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعذر هذا الرجل بالجهل، يعني نقول هنا في المسألة دي لم يعذر بالجهل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الذي أساء في صلاته بجهله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يعذره بجهله، يبقى العذر بالجهل ده موجود، ولكن في هذه المسألة على ذلك يبين لنا حذيفة رضي الله عنه أنه لا عذر بالجهل في هذه المسألة، قال له ما صليت، قال له ما صليت. ثم ذكر الباب التالي باب السجود على سبعة أعظم، قال الإمام البخاري رحمه الله باب السجود على سبعة أعظم، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا كف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. أيضا في آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب السجود على سبعة أعظم رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ما كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب السجود على سبعة أعظم أو على سبعة أعضاء أو مواطن كما ورد في روايات. كانت الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، لما يقول الصحابي أمرنا بكذا يبقى هذا الأمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لما يقول ابن عباس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده صادر من الله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ثم ذكر الأعضاء السبعة قال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، يعني دي سبع أعضاء بنسجد عليها سبع مواطن سبعة أعظم، فقال يبقى الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه كما ستأتي في الرواية في الترجمة القابلة قال باب السجود على الأنف، يبقى في الترجمة التالية قال باب السجود على الأنف، قلنا لماذا؟ لأن هي أساسا قال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، لما قال الجبهة أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، يبقى الأنف داخلة في حيز الجبهة، يبقى فصل هذا الجبهة، يبقى فصل الجبهة بهذه الإشارة أن الأنف بتدخل في حيز الجبهة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، إيه الأعضاء؟ قال الجبهة واليدين، يبقى اليدين المقصود بها الكفين والركبتين والرجلين، يبقى هيقصد بها الكف، يبقى اليد هنا هيقصد بها الكف، هنعرف إزاي؟ لما نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ينبص الإنسان بساط الكلب، أن يفترش افتراش الكلب، يبقى يفرش الزراع كله كده على الأرض، نهانا عن ذلك. وبالتالي بقى هنا اليدين مقصود بها الكفين، السنة فصلت ذلك الأمر. وإلا اليد حيطلق على جميع الزراع، على كل الزراع، ولكن تأتي السنة لكي تبين لنا حد اليد، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى غسل اليدين قال إلى المرفقين، يبقى اليد كده يبقى حتى الكتف، يبقى الزراع بأكمله، ولكن تأتي السنة لكي تبين، أو يأتي لنا القرآن لكي يبين لنا الحد المطلوب، يبقى اليدين إلى المرفقين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقطع اليد منين؟ يا ترى من الذراع ولا من المرفق ولا منين؟ تأتي السنة لكي تبين لنا المقصود بذلك الكف. هنا أيضا في هذه الرواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم أو سبعة مواطن أو أعضاء. قال الجبهة، الجبهة دي معلومة، ثم فصل ذلك وأشار إلى أنفه، أي أن الأنف تدخل في حيز الجبهة. واليدين المقصود بها الكفين، يبقى لا يفترش أحدنا افتراش الكلب، يبقى نقول كيف يفترش؟ يبقى بمد الذراع على الأرض، فنهانا عن ذلك، فكان يجافي بين الساعد وبين الأرض، يبقى كان يجافي كما يجافي بين العضد وجنبه، كان يجافي أيضا بين الساعد وبين الأرض، أي أنه لا يفترش افتراش السبع، فكان على يديه. واليدين هنا مقصود بها الكفين. قال والركبتين والرجلين، كيف يسجد على الرجلين؟ يبقى بيانت السنة أن يستقبل بأطراف رجليه القبلة. إما لما بنيجي نسجد على الرجلين كيف بنسجد؟ يبقى السجود هنا حيبين لنا كما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يبقى يجعل قدميه قائمتين على بطون الأصابع، على بطون الأصابع، والعقب يكون إيه؟ قائم مرتفع، وبيستقبل بظهور قدميه القبلة كما ذكرنا. أيضا الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وكذلك الرواية الأخيرة عن براء بن عازب رضي الله عنهما يقول كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يبقى بيتكلم على سجود سبعة أعظم، ومنها طبعا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ما يجمعهاش ما يضمهاش، يبقى يضمش الشعر كده ويربطه، قلنا لأن شعر يسجد كما يسجد وجه الإنسان. ولا يكف ثوبا، يبقى كف الثوب، الكلام ده طبعا داخل الصلاة، يعني هذا الكلام داخل الصلاة، يبقى كما بينا قبل ذلك في ترجمة ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، يبقى النهي عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، لكن كان كثيرا ما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، يبقى يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وإلا التفكر كيف يكون إلا برفع البصر إلى آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الكون المشهودة سواء بقى العلوية أو السفلية، يبقى ده يتطلب منك أن احنا ننظر إلى السماء ونتأمل ما فيها من آيات، وأن الآيات دي دل على عظمة رب سبحانه وتعالى وعلى توحيده وعلى تفرده، وبيزداد بها إيمان الإنسان، يبقى آيات الكون المشهودة يزداد بها الإيمان كما بيزداد إيمان الإنسان بالآيات المسموعة. فكذلك أيضا يبقى هذا الكلام ولا كف شعرا ولا ثوبا، ده الكلام ده داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا حرج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع حال الصلاة، لكن خارج الصلاة لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه، يبين متانة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين، يبقى كان يشبك بين أصابعه، فرقعة الأصابع تشبيك الأصابع يبقى ممنوع داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا حرج. كذلك رفع البصر للسماء، يبقى بصر رفع البصر للسماء حال الصلاة يبقى ده ممنوع، وإلا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف ألا يرد بصر هذا الإنسان إليه، يبقى ده كل ده خارج الصلاة، أما داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا حرج. بل كان كثيرا ما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يبقى الكف اللي هو الضمة والجمع كده، وبالتالي يربط شعره، يبقى الشعر ممكن يكون كده على كتف الإنسان فيربطه، نقول لا الشعر يسجد كما يسجد الوجه، كمال جلاله. وضم ايضا كفة الثوب، اما ان هو تشميره كده او جمع الثوب او جمع وضم الثوب، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا النهي بيختص بالصلاة، لكن خارج الصلاة لا حرج، خارج الصلاة لا حرج. ثم ذكر الترجمة التالية، قال: باب السجود على الأنف. أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، أشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، قال: وأطراف القدمين، يبقى ورجلين، قال: وأطراف القدمين. بيبين لنا إيه المقصود لما نيجي نسجد، يبقى على ذلك باطن القدم، باطن الأصابع بتبقى من الداخل، وبالتالي أطراف الأصابع بتكون في اتجاه القبلة. فهنا أيضا بينا، قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي على أنفي. يبقى ده فسر هذا الأمر. يبقى تفسير يا ترى حيز الجبهة أو حد الجبهة الذي نسجد عليه، يبقى هذه إجابة الإنسان، لكن أشار إلى أنفي، أي أن الأنف تدخل مع الجبهة، يبقى كعضو واحد، كعضو واحد. وأشار بيد الأنف واليدين، يبقى ذكرنا أن هي الكفين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نفترش افتراش السبع، والركبتين، وأطراف القدمين ورجلين، يبقى أطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. يبقى دي الأعضاء التي نباشر بها السجود، ويبقى هذه الأعضاء التي نباشر بها السجود. وطبعا لو سجد الإنسان على أنفه فهذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، ولكن بنسجد على الجبهة والأنف. جمهور العلماء يقولون لو سجد على الجبهة فقط لا أجزأ، لو سجد على الجبهة فقط لا أجزأ، لكن إحنا دايما نرجع دايما للسنة، يعني هذا الحكم بيبينه العلماء عشان يكون في مجال الفتوى، لكن الأصل هو إن إحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى الترجمة التالية، قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. باب السجود يؤكد على هذه المسألة، قلنا عشان الجبهة هي دي الجبهة، نقول أشار إلى أنفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجد أيضا على أنفه مع الجبهة، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لما قال علماء، جمهور علماء قالوا السجود على الجبهة فقط دون الأنف يجزئ، يبقى لكن لنا إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعودش نقف عند قول الجمهور ونترك السنة، دايما كده نقول يكفيني أقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، دايما كده ابحث، نبحث عن السنة، يعني على ذلك قول علماء ده، وإلا البعض يأخذ ذلك القول بالتالي يسجد. قال أن جمهور علماء يقولون يجزئ، ده في الأحكام، يعني كحكم مسألة، كأن إنسان بيأتي ويقول أنه ما كان يدري أن الأنف تدخل في حيز الجبهة فكان يصلي وعلى الجبهة فقط، يبقى نقول جمهور العلماء قالوا أن هذا يجزي، لكن ده مش معناها يتمادى في الأمر، مش معنى الأمر، مش معنى معرفة الحكم أن تتمادى في ذلك. إياك والزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى على الإنسان من الزيغ، يعني انتبه كده، إنسان لابد أن يخشى على نفسه من الزيغ والانحراف، ممكن الانحراف يأتي ازاي؟ بترك الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إظهار الزهد فيها. فلذلك كان يعني أكابر الصحابة يقول أنا لست بنبي ولا يوحى إلي، فأخشى إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أنحرف، أنا لا نبي لم يوحى إلي، لست بنبي ولا يوحى إلي، فماذا أصنع؟ قال أسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى على نفسي لو تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أنحرف. فلابد أن احنا يعني يتأسس داخل القلب كده، وتؤكد على نفسك دوما اتباع السنة. يبقى هذه الأحكام التي ذكرها علماء، أقول لك لو قلنا لو قلت لي ذلك أقول لك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسجد، وكيف كان يسجد الصحابة رضي الله عنهم. يعني أترى أن الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي الأنف، هل ممكن حد من الصحابة يخالف؟ لا يخالفون، يعني لا يخالفون، ده كانوا أسبق الناس لالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين مسنون وواجب، هذه من باب الطاعة يفعلون الطاعة دون أن يفرقون بين السنة والواجب، كلها طاعة، وبالتالي أحرص الناس على فعل الطاعات. فلا بد أن نكون أحرص الناس على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الترجمة التالية قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال عن أبي سلمة رحمه الله قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: فقلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا. فقال: السجود على الأنف والسجود على الطين. فقال أبو سلمة رحمه الله: انطلقت إلى سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا نحن نتحدث. حرص أيضا يعني التابعين على التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يلتزمون الصحابة رضي الله عنهم ويسألون، يعني ما كانش بينتظر كده أن الصحابي يحدثه فقط، ولكن كانوا يبحثون ويفتشون. يعني تذكر كده ما قال ابن عون رحمه الله: 3 حبنا نفس الإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. هذه السنة يتعلموها، يبقى أنا حريص جدا أن أتعلم السنة، وحريص أن أنا أسأل عن السنة عما غاب عنا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو سلمة رحمه الله قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. يبقى هو ممكن يكون عنده يعني وصل إلى مسمع ذلك الأمر، لكن أراد أن يأخذ علو السند، يأخذ من الصحابي. بينا قبل ذلك أن زر بن حبيش رحمه الله يعني لما في مسألة المسح الخفين سأل يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه المسألة، قالوا: صفوان بن عسال. فارتحل إلى صفوان بن عسال يسأله عن ذلك، عن المسح الخفين، يعني هو الحكم عرفه، ولكن هو أراد علو السند، يا ترى يأخذ من في من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشان ما يكونش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شخص، وهذا الصحابي موجود، فبحث مين يا ترى اللي يعرف مسألة المسح الخفين، قالوا: صفوان بن عسال. فذهب زر بن حبيش رحمه الله إلى صفوان بن عسال يسأله عن مسألة المسح الخفاف. يبقى الحكم هو درس الحكم، ولكن أراد أنه يأخذ بعلو الإسناد. فكذلك أيضا انظر إلى أبي سلمة رحمه الله قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: فقلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. يسأل أن الإنسان مطلوب أنه يتربص لهذه الليلة، يتربص، يبقى الليلة دي بتطلب، عن يعني ممكن كده يتبادر إلى ذهن الإنسان: ما أنا كده لما أقيم الليل 10 أواخر من رمضان، ما يبقى ليلة القدر هتعدي عليا هتمر عليا، لا دي تطلب، يبقى تتربص لها، يبقى هذا أمر إيه أنت تطلبه، يبقى بنطلب وبنسعى ونجتهد حتى ندرك ليلة القدر. ما هو كل من عاش 10 أواخر من رمضان أدرك الليلة، نقول لا، إدراك الليلة يكون بالتربص لها وبطلبها. فلذلك يبقى كانوا يسألون، قال: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، ده كان بداية الاعتكاف، كان في 10 الأول من رمضان. قال: فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك. فاعتكف بعد ذلك 10 الأواسط من رمضان فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك. هذا على أساس أنه هو بيطلب ليلة القدر، لدي ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها. يعني هو رأى الليلة وكانت معينة الليلة، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان يبقى مشاجرة خصومة كده، وبالتالي فرفع ذكر هذه الليلة، فلذلك قال اطلبوا التمسوها في وتر العشر أواخر رمضان، لكن خرج لكي يخبر الناس بتعيين ليلة القدر، يبقى كانت معينة ومعروفة، فعلى ذلك خرج ولكن تلاحى رجلان يبقى تشاجرة تقاسمة يبقى نشأ بينهما كلام فرفع ذكر هذه الليلة. يبقى على ذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طب ده هم دولت تلاحى، يبقى دولت خصومة بينهم وشجار مثلا، وبالتالي طب نقول على ذلك، لكن عم ذلك الأمر على الجميع، عم ذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال رفع ذكرها ولعله قبل وخير، هنا يبقى حنجتهد، يبقى غير لما كل إنسان هذه ليلة القدر ممكن يبقى في الحالة دي يتربص ويحيي الليلة وقد يهمل باقي الليالي، فلما تكون مبهمة هيبقى الاجتهاد فيها أشد، الاجتهاد في طلبها، يبقى عشان أنا أطلب ليلة القدر باجتهد في العشر أواخر رمضان، المطلوب الاجتهاد طبعا في رمضان بأكمله، لكن هيكون أشد اجتهادا في العشر أواخر من رمضان، فهيترك بقى النوم ومباقي الحياة إلى غير ذلك، وبالتالي هيعتكف. يعني هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتربص لإدراك ليلة القدر، فقال فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها. يبقى رفع ذكر الليلة مع أنها كانت معينة، قلنا بسبب أن رجلين تلاحى، وإنها في العشر الأواخر في وتر، يبقى في وتر العشر الأواخر من رمضان، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، دي كانت العلامة، يبقى علامة ليلة القدر هتكون إيه؟ يبقى حيسجد في ماء وطين. يقول في ذلك وإن قال وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، يعني ما كانش فيه غيوم في السماء وسحابة عشان نقول إنها تمطر هذه الليلة، لا كانت صافية تماما. فجاءت قزعة فأمطرنا، فجاءت قزعة فأمطرنا، يبقى سحابة كده مرت وجاء المطر مباشرة، يعني ما كانش فيها قبلها مقدمات، ده كان في غيوم في سحب، فيبقى غالب الظن انها ممكن تمطر هذه السحب، لا السماء صافية تماما تماما، جاءت سحابة مرت في ذلك التوقيت فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء، يبقى وكان سقف المسجد جريد النخل، يبقى هيتخلله المطر لما بينزل المطر على سقف المسجد وهو من جريد النخل، طبعا على ذلك حيتسلى وتسرب الماء حتى يدخل داخل المسجد، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، يبقى على الجبهة والأرنبة، يبقى على يد الأنف، يبقى دلالة أنه كان بيسجد على إيه؟ على الجبهة والأنف، أدي السنة، أدي السنة. فعلى ذلك هل نترك السنة بقى ونقول ده يجزئ ان احنا نسجد على الجبهة فقط دون الانف؟ طب ايه اللي يدعي يا ترى، ايه الداعي لترك السنة؟ لماذا ترك السنة؟ ففي بعض الاحيان الانسان بيفهم الاحكام بصورة خاطئة او يتعامل مع الحكم بصورة خاطئة، وكأن الحكم كده هيعطيه الرخصة لترك السجود على الانف. انظر بقى الى حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى رأيت أثر الطين والماء، يبقى لما نزلت طبعا اختلطت بالأرض، الأرض تحولت إلى يعني ماء على التراب يتحول إلى طين، قال فرأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه، يبقى دي كانت علامة على القدر. الشاهد من كده أني سجد على أنفي، قل مع أن موجود مية أو طين، طين أو، ولكن سجد بجبهته وأنفه حتى رأوا أثر الطين والماء على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنفه. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله فصل هذه الترجمة، السجود على الأنف، السجود على الأنف والسجود على الطين، عشان يؤكد على هذا الأمر، يؤكد على ذلك الأمر، الاتباع دائما الاتباع، وهي أفضل هيئة يرى عليها الإنسان هي هيئة الساجد، لما نعفر ذلك الوجه لله سبحانه وتعالى في التراب تذللا وانكسارا وخضوعا وانقيادا له سبحانه. ثم ذكر الباب التالي، باب عض الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. عليك السلام.